بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله تعالى في التفسير في المستوى الثاني اليوم نستكمل به ما بدأناه من الكلام عن سور جزء عامة، وقد انتهينا ووصلنا إلى سورة المطففين. وسورة المطففين سورة مكية وآياتها 36 آية. سورة المطففين سورة تتناول معلما وصفة وشكلا لهؤلاء المنكرين للبعث. تكلمنا قبل ذلك في السور الماضية، سواء في سورة النبأ أو سورة النازعات أو سورة عبث أو سورة التكوير أو سورة الانفطار، تكلمنا على أن هذه السور فيها مظاهر الرد على منكري البعث الذين يقولون لا حساب ولا نشور ولا بعث بعد الموت. فإذا بالله سبحانه وتعالى يرد عليهم هذه الادعاءات الباطلة والمزاعم الفاسدة من خلال التذكير بقدرته سبحانه وتعالى التي تخضع لها كل القدر، من خلال التذكير بالمبدأ وأصل خلقة الإنسان، من خلال التذكير بما يكون عليه هذا اليوم من الأهوال العظيمة، من خلال التذكير بجزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في المقابل. فتأتي سورة المطففين لتتناول شكلا آخر من التدليل على قضية البعث، ولكن بذكر ما عليه أهل الباطل، بذكر ما عليه أهل الفساد الذين لا يؤمنون بالحساب. فيذكر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين إذا أرادوا أن يأخذوا ما لهم زادوا في الميزان، وإذا أعطوا ما عليهم نقصوا في الميزان. إذا أخذوا من الناس فإنهم يزيدون فيما يأخذونه من الآخرين، وإذا أعطوا أو أخذ منهم الناس فإنهم ينقصون هؤلاء الناس حقوقهم، ينقصون هؤلاء الناس ما لهم من حق. فقال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. فالمطففون هؤلاء هم المبخسون حقوق الآخرين في المكيال والميزان. نحن نعلم ان يعني ضبط الأشياء اما ان يكون بالكيل او بالوزن. فهؤلاء المطففون ينقصون الناس حقوقهم ويزيدون على الناس حينما يريدوا أخذ حقوقهم. هؤلاء المطففين إذا وزنوا ما لهم طلبوا الزيادة، وإذا وزن الناس ما لهم أنقصوهم المطففون حقوقهم. فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب والهلاك والعقاب. قال سبحانه ويل، معنى كلمة الويل يعني هذا وعيد بالعذاب، وعيد بالخسارة، وعيد بالعقوبة، ويل للمطففين. ثم بين الله تعالى ما الذي يفعله هؤلاء المطففون إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا وزنوا حقوقهم أو إذا أخذوا حقوقهم بالكيل فإنهم يزيدون يأخذون من الناس زيادة. طيب، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا جاء الناس ليأخذوا حقوقهم أو يزنوا عند هؤلاء المطففين فإنهم يخسرون، ينقصونهم حقوقهم، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما الذي دعا هؤلاء المطففين إلى أن يفعلوا ذلك؟ إنهم لا يراقبون الله تعالى. ولذلك إذا سألتك وقلت لك ما فائدة الإيمان باليوم الآخر، لماذا نؤمن بأن هناك يوما يرجع الناس فيه جميعا إلى الله، تقول لي فائدة ذلك أن تتحقق العدالة بين الناس وأن يتحقق الأمن والأمان بين الناس. ليه؟ لماذا؟ لأن الجميع ينظر إلى هذا اليوم الآخر، يعلم تماما أن الله تعالى سيحاسب الجميع على ما قدموا، فيجزي المحسنين بإحسانهم ويعاقب ويعذب المسيئين بإساءتهم. حينئذ يرتدع الناس، وحينئذ يكف الظالم عن ظلمه إذا علم أن هناك يوما سوف يحاسب فيه على كل ما قدم. ولذلك لفت الله الانتباه بهذا السؤال الاستنكاري: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام الذي يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، والذي تقترب فيه الشمس من الرؤوس حتى يبلغ الرشح إلى أنصاف الأذن، حتى يلجم الرشح بعض الناس إلجاما. فهذا اليوم الذي يكون فيه من الأهوال، ويكون فيه من الأخطار، ويكون فيه من عظائم الأمور، يدعو المؤمنين به إلى أن يلتزموا بدين الله تعالى، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فلا يعطوا ولا يأخذوا إلا بالعدل، فلا يعطوا ولا يأخذوا إلا بالعدل، العدل الذي قامت به السماوات والأرض، العدل الذي به يعيش الإنسان سالما آمنا على نفسه وأهله، العدل الذي يستقله كثير من الناس اليوم بسبب ضعف الإيمان باليوم الآخر، أو على أقصى تقدير أقول نسيان اليوم الآخر. ما الذي يدعو هؤلاء الظالمين إلى أن يتمادوا في ظلمهم، إلى أن يتمادوا في ظلمهم؟ ما الذي يدعوهم إلى هذا التمادي في العدوان والكفر؟ إنما دعاهم ذلك، دعاهم إلى ذلك أنهم نسوا هذا اليوم، هذا اليوم الذي يبعث الله عز وجل فيه كل الناس، الذي يقوم الناس جميعا فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى ليروا ما قدمت أيديهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الله تعالى: كلا. يعني كل هذا الذي سبق من حكاية حال المطففين، كل هذا الذي سبق لا يذهب سدى. هذا التطفيف، هذا الظلم، هذا العدوان لا يذهب سدى، لا، بل هناك سجين، هناك سجن بعيد قعره، هناك سجن عميق يدخله الفجار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذا الكتاب الذي حوى ظلم الظالمين، هذا الكتاب الذي حوى صنائع الكافرين، هذا الكتاب الذي حوى عدوان المعتدين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتابهم، هذا تعبير عن أعمالهم، عن مصيرهم، عن مأواهم. إذا كان كتابهم الذي حكى ظلمهم في سجين، فما بالك بهؤلاء الفجار هم أيضا في سجين، إنهم في سجن عظيم، في عذاب أليم يجمع بين الضيق ويجمع بين العمق والسفول، يعني هم في أسفل سافلين، هم في مكان مظلم ضيق مليء بالعقوبة والعذاب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ قلنا قبل ذلك وما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام الذي يسأل السؤال ويترك الإجابة عنه حتى يذهب خاطرك ويذهب بالك كل مذهب، ترى ما حال هذا اليوم الذي يسأل الله عنه. وما أدراك ما يوم الدين؟ كيف يكون الحال يوم الدين؟ كيف يكون الحال في هذا السجين الذي يحكي الله تعالى عنه؟ وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. هذا الكتاب المرقوم المكتوب الذي حوى ظلم الظالمين، الذي حوى فعل هؤلاء الفجار، هذا الكتاب قد انتهي منه، مرقوم، قد فرغ منه، قد أعد حتى يواجه به هؤلاء الظالمين، لا يستطيع أن يزيد فيه أحد، لأن الله لا يظلم أحدا، ولا يستطيع أحد أن ينقص منه شيئا، لأن الأمر قد انتهى، إنما هو عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحال على نحو ما قلناه، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فالويل والخسار والعقوبة والعذاب في هذا اليوم لهؤلاء الذين كذبوا بالله سبحانه وتعالى، وكذبوا بيوم الحساب، وكذبوا بالرسل، وعصوا أمر الله سبحانه وتعالى، الويل لهم وسجين لهم. ويل يومئذ للمكذبين. ثم وصفهم الله تعالى وقص علينا خبرهم، هؤلاء المكذبين هم الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. في الواقع هذا اليوم لا يكذب به إلا الذين اعتدوا، إلا الذين جاوزوا الحد في الطغيان وجاوزوا الحد في الظلم، هم الذين اغتروا بقوتهم واغتروا بسلطانهم واغتروا بأموالهم، ولم يعدوا العدة لهذا اليوم الذي لا يغني فيه امرؤ عن أخيه شيئا، الذي لا ينفع فيه أحد أحدا، الذي لا ينجو فيه إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم، الذي لا ينجو فيه إلا من آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والرسل أنبياء ومرسلين. فهذا هو الحال، أنه لا يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أثيم. أثيم يعني قد وقع الإثم والذنب في كل أعماله، أثيم يعني يكثر من الإثم ويكثر من الذنب. ومنهم من جعل الإثم هنا أثيم، منهم من جعله خاصا بالكلام، أثيم في أقواله، إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، وإن خاصم فجر. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ثم تمضي الآيات في بيان صفات هؤلاء الفجار، بداية هم في سجين، كتابهم قد انتهي منه وفرغ منه، فيه أعمالهم وفيه فجراتهم وفيه زلاتهم وفيه ذنوبهم، وهم أهل العقاب وأهل الخسار وأهل الاعتداء وأهل الإثم. وإذا تليت عليهم آيات الله تعالى لم يصدقوها. ودائما ترى أهل الظلم، دائما ترى المعتدين يقابلون أهل الحق بتسفيه أقوالهم وبالنظر إلى أفعالهم على أنها أمور مذمومة أو على أنها أشياء ما سمعوا بها من قبل كما قال هؤلاء. إذا تتلى عليه آياتنا على هذا المكذب، على هذا المعتدي، على هذا الأثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال هذا ليس من كلام الله، أنتم تزعمون أن ما تقولونه من الحق ومن كذا ومن كذا هو من عند الله. لا، ليس هو من عند الله، بل هو من كلامكم، وهو من آرائكم، وهو من أفكاركم. فيكذبون بكلام الله تعالى، ويكذبون بوعد الله ووعيده. ثم يقول الله تعالى لهم مرة أخرى منكرا: كلا، كل ما ذكرتموه من أنه أساطير الأولين ليس كما قلتم، بل هو كلام الله تعالى، بل هو وحي الله تعالى، بل هو تنزيل الله تعالى، بل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين، هو الذي بلغ عن ربه فصدق الله تعالى وصدقه الله عز وجل. كلا، لكل ما سبق، بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذي دعاهم إلى هذه الأقوال الفاسدة هو تكذيبهم. التكذيب، الاعتداء، الإثم الذي غلف قلوبهم بالران، غلف قلوبهم بالرين. الرين كأنه طبقة، طبقة غلفت القلوب، فمنعت النور أن ينفذ إلى هذا القلب، منعت الحق أن يصل إلى هذا القلب، كأنما جعلوا على قلوبهم أحجبة لأن فلا يصل إليها الحق. جعل هؤلاء المكذبون على قلوبهم أحجبة وأغطية فلا يصل إليها الحق. من ماذا تتكون هذه الأحجبة وهذه الأغطية؟ إنها تتكون من ظلمهم لأنفسهم، من تكذيبهم بوعد الله ووعيده، من ذنوبهم التي كسبتها أيديهم. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذي كسبوه من الظلم والاعتداء والذنب صار رينا على القلب، صار مانعا على قلوبهم من أن يصل إليها الحق، من أن يصل إليها الخير، من أن يصل إليها الطهر، من أن يصل إليها العلم. هؤلاء ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا، هذه الذنوب التي كسبوها لا تغني عنهم شيئا، لا تنجيهم يوم القيامة، بل تكون سببا في أن يحجبوا عن الله سبحانه وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان جزاؤهم في الدنيا أن هذه الذنوب سببت لهم الرين والمنع من الفهم والهداية، فجعلت قلوبهم ممتنعة مصدودة عن الهداية والإيمان والتصديق بالله سبحانه وتعالى، فإن جزاءهم يوم القيامة عبارة عن إيه؟ جزاؤهم يوم القيامة أولا هم محجوبون عن الله تعالى. ولذلك قال من قال بثبوت رؤية الله تعالى للمؤمنين، واستدل على ذلك بهذه الآية: فعقاب الكافرين أنهم محجوبون عن الله، فماذا يكون جزاء المؤمنين؟ جزاؤهم أنهم يرون ربهم عيانا بيانا كما ترى الشمس في رابعة النهار. فهذا هو الجزاء الأول، محجوبون عن الله، وبعد ذلك صالوا الجحيم، لهم نار لا تتخلف عنهم أبدا. ويقال لهم على سبيل التبكيت وعلى سبيل النقد والتوبيخ، يقال لهم على سبيل التوبيخ: هذا الذي كنتم به تكذبون، هذا جزاء تكذيبكم في الدنيا، رأيتم جزاءه عيانا في الآخرة، عذاب أليم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. وإذا كنا نتكلم عن أهل الذنوب وأهل المعاصي وهؤلاء المكذبين وهؤلاء المعاندين، فإن مقتضى ذلك أن يذكر حال المؤمنين. ولذلك سمي القرآن مثاني، ومعنى مثاني يعني يذكر الشيء وضده، يذكر الشيء وضده، فيذكر حال الكافرين ويذكر حال المؤمنين، تذكر الجنة فيذكر النار، يذكر الكافرون فيذكر المؤمنون، يذكر المذنبون فيذكر الطائعون، وهكذا. هذا من معنى كلمة مثاني. فيقول الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. تأتي هنا أعمال الأبرار، أعمال المؤمنين الصالحين بعدما جاءت أعمال الكافرين، وعرفنا إلى أين أدت بهم هذه الأعمال، أدت بهم إلى سجين. أما أعمال الأبرار فإنها في عليين، في أعلى مكان. إذا كان أعمال الكافرين، أعمال الفجار في أسفل سافلين، وهو السجين، السجن العميق المظلم إلى آخره، فإن أعمال المؤمنين في أعلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مصيرهم في أعلى عليين، مصيرهم في شرف وفي ارتفاع وفي اتساع، وهذا هو المفهوم من كلمة عليين، مأخوذة من العلو، العلو الذي يفيد العلو، الارتفاع، ارتفاع المنزلة، ارتفاع القدر، اتساع الخير الذي يعمهم. لذلك قال الله تعالى: وما أدراك ما عليون، كما قال: وما أدراك ما سجين. فليذهب عقلك ولتذهب نفسك كل مذهب، وتتذكر كيف يمكن أن يكون فضل الله تعالى عليك، وكيف يمكن أن يكون الخير الذي يكون فيه هؤلاء الأبرار. ثم مزيد من التفصيل، مزيد من التفصيل في جزاء هؤلاء المؤمنين. إنهم مش يعني إنهم قد دونت أعمالهم وقد كتبت كما كتبت أعمال الكافرين، ولكن لشرف هذه الأعمال أشهد الله عز وجل عليها المقربين. والمقربون منزلة ومكانة أعلى من مكانة الأبرار، المقربون منزلة أعلى من مكانة الأبرار. وقيل المقربون هم الملائكة، فلفضل هؤلاء المؤمنين ولفضل هؤلاء الأبرار أشهد الله عز وجل عليهم ملائكته المقربين. ثم يأتي التشويق ويأتي التحفيز حتى نعلم الجزاء الحسن الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين، والفضل العميم الذي اختص الله تعالى به الصالحين. يقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، في خير، في فضل، في بركة، في جنات. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. انظر إلى هذا التعبير، حينما يكون الإنسان في أعلى درجات الراحة والسعادة، حينما يكون على سريره وهو متمتع بما أوتي من فضل الله، وهو ناظر إلى كل هذه الخيرات وإلى كل هذه الحسنات وإلى كل هذه النعم الباقيات المستمرات، على الأرائك ينظرون يتأملون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم من شدة ما أنعم الله عز وجل عليهم، ومن شدة ما قربهم الله تعالى وأكرمهم به من الفضل. إذا نظرت إليهم عرفت ما هم فيه من النعيم، عرفت ما هم فيه من الخير ومن الفضل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم الطرف والرياسة والمكانة والمنزلة العظيمة التي أنعم الله عز وجل عليهم بها. ثم مزيد من التكريم ومزيد من الفضل والإنعام، يسقون من رحيق مختوم. شرابهم رحيق له رائحة طيبة، شرابهم له رائحة حسنة، مختوم، مختوم بماذا؟ مختوم بالرضا، مختوم بالقبول، مختوم بالمسك، ختامه مسك، يسقون من رحيق مختوم. كأن سائلا قال: أي ختم وقع على هذا الشراب؟ فيقول الله تعالى: ختامه مسك، ختامه على أجمل ما يكون. وفي الرواية عن أبي الدرداء الصحابي الشهير قال: ختامه مسك، شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد طيبها. هذا هو فضل الله تعالى الذي أنعم به على المؤمنين. أفلا تشتاق إليه نفوسنا؟ أفلا تشتاق إليه أرواحنا؟ أفلا يعني ندعو أنفسنا إلى أن نكون من أهل هذا النعيم؟ نعم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليسعى المؤمنون إلى أن يكونوا من أهل هذا النعيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن صفات هذا الرحيق أيضا مزاجه من تسنيم، مزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم، شراب يقال له تسنيم. هذا الشراب هو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، ولهذا قال عنه: عينا يشرب بها المقربون. كأن هذا الشراب المسمى تسنيم يشربه المؤمنون المقربون من هذه العين، عينا يشرب بها المقربون. مزاجه من تسنيم، يمزج شرابهم الذي يشربونه في الجنة، هذا الرحيق المختوم يمزج بالتسنيم. وكلها صفات مدح، وكلها صفات فضل، وكلها صفات إنعام لا نعرف منها إلا أسماءها مما وافق أشباهها في الدنيا، ولكن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو فضل الله تعالى للمؤمنين، وهذا هو تكريم الله عز وجل للصالحين، وحري بكل صاحب عقل أن يمني نفسه بهذا الخير، وأن يسعى إلى أن يكون من أهل هذا الفضل والإنعام. على الصورة الأخرى، صورة الكافرين، صورة هؤلاء المستهزئين الذين كانوا في الدنيا إذا رأوا المؤمنين ضحكوا منهم، يرون صاحبة العفة والطهارة والحجاب فيسخروا منها، يرون صاحب اللحية والسنة والعفاف فيسخرون منه، لا يرون خيرا إلا وتهكموا عليه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، علامة على السخرية. والأمر واسع ما بين الكفر إلى المعصية، الأمر واسع ما بين الكفر إلى المعصية، سواء كانت هذه الآيات تتكلم عن الكافرين فالكلام أيضا يصلح أن يكون على هؤلاء العصاة المذنبين الذين ينظرون إلى المؤمنين نظرة الانتقاص، نظرة السخرية، نظرة التهكم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والحال أنهم إذا مروا بهم يتغامزون، يكلم بعضهم بعضا همسا، انظر إلى هذا، انظر إلى هذه، يتهكمون منهم، يستهزئون بهم، يسخرون منهم، يضحكون عليهم. هذا هو حال هؤلاء المجرمين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا عادوا إلى أهلهم بعد هذا الاستهزاء وهذه السخرية من المؤمنين، انقلبوا فكهين. فكهين يعني قد أنعم الله عز وجل عليهم بنعم كثيرة، على الرغم من ظلمهم وعلى الرغم من إساءتهم استدراجا ومكرا بهم، إلا أنهم لا ينتبهون إلى ذلك، ولا يسأل أحدهم نفسه: هذه النعم من أين جاءت؟ لا يذكر أن هذه النعم إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، فيدعوه ذلك إلى أن يرجع عن استهزائه بالمؤمنين أو عن سخريته منهم، لا يدعوه ذلك إلى أن يرجع عن ذنبه وظلمه، لا يدعوه ذلك إلى أن يكون من الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ لا، وإنما يستمر على غيه، وإنما يستمر على ظلمه، وإنما يستمر على عدوانه. فالجزاء من عند الله تعالى أن يعاقب بمثل ما كان يفعل. ماذا كان يفعل؟ كان إذا رأى المؤمنين ضحك منهم واستهزأ بهم، فيأتي يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى عنه، عن هذا اليوم: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الذين آمنوا يقابلون صنيع هؤلاء الكافرين في الدنيا وهؤلاء المذنبين في الدنيا بمثل ما كانوا يفعلون، فيضحكون يوم القيامة. ولكن شتان بين ضحك وضحك، شتان بين ضحك عن حقيقة وضحك عن ظلم وعدوان وتوهم لما هو حقيقة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، حينما كان هؤلاء الكافرين يتغامزون عليهم ولا يلتفتون إلى نعم الله عز وجل عليهم ولا يشكرون نعمة الله تعالى، وهم مع ذلك ما أرسلوا على المؤمنين بحافظين، كما قال الله تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني لم يطلب من واحد منهم أن يقيم أفعال المؤمنين أو أن يحكم عليها، إن هذه المسؤولية ليست لكم أيها الظالمون. لم يرسلوا من قبل أحد حتى يقولوا إن مسلك هؤلاء المؤمنين أو مسلك هؤلاء الصالحين هو مسلك الضالين أو اعتقاد المخطئين، لا، بل هو فعل المؤمنين، بل هو اعتقاد الصالحين. ثم يأتي الجزاء كما قلنا: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون على هؤلاء الكافرين الذين يرونهم على حالتهم في أسوأ حالة، في أبشع منظر، في أسوأ صورة. قد عاقبهم الله تعالى على ظلمهم وعلى كفرهم وتكذيبهم وعنادهم. يجلس هؤلاء المؤمنون في أبهى حلة وفي أحسن صورة، يجلسون على الأرائك ينظرون إلى هؤلاء الكافرين الذين عاندوا أمر الله تعالى وعاندوا حكم الله سبحانه وتعالى، ينظرون إليهم وقد وقعوا في النار وقد عوقبوا أشد العقاب. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل حصل هؤلاء الكفار ما يرونه من الجزاء على أفعالهم، على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من التنقيص؟ لا، لم يروا عاقبة ذلك خيرا. إن هؤلاء الذين كانوا ينتقصون المؤمنين لم يروا عاقبة هذا الانتقاص خيرا، بل إن هؤلاء المؤمنين الذين كان يسخر منهم والذين كانوا يستهزأ بهم قد جزاهم الله تعالى أوفر الجزاء، قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله، قد غفر الله لهم ورفع درجتهم وأعلى مكانهم وأسعدهم وأنعم عليهم وأفضل عليهم بإنعامه سبحانه وتعالى، حتى إنهم يضحكون منكم أيها المستهزئون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بعدما عرف جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين، بعد أن أصبحت اليد العليا للمؤمنين، يقال إن الكافرين قد جزاهم الله وعاقبهم على قدر ما أتوا به من أفعال إجرامية في حق أنفسهم وفي حق الآخرين. لم يعني يحصل الكفار ثوابا أو فضلا على فعلهم، بل عوقبوا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ترك هؤلاء الكفار من غير عقاب؟ هل ترك هؤلاء الكفار من غير جزاء؟ لا، بل عوقب هؤلاء الكفار على ظلمهم وكفرهم وعنادهم، وبالمقابل رفع الله عز وجل مقام المؤمنين ودرجتهم. هذه هي سورة المطففين، وهي سورة كما ترون يعني توضح حال المؤمنين وحال الكافرين، وتذكر لنا شيئا من صفات هؤلاء وصفات هؤلاء. فمن صفات الكافرين أنهم يطففون الميزان، ينقصون ويزيدون حسب رغباتهم وأهوائهم، وجزاؤهم على ذلك عذاب من الله تبارك وتعالى أليم. ومن صفات المؤمنين البر والإحسان والطاعة، كما يظهر في قوله تعالى: إن كتاب الأبرار، الأبرار الذين بروا بأفعالهم، الذين بروا بأقوالهم، بروا في أفعالهم وأقوالهم، صدقوا الله تعالى، أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الناس، استجابوا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاؤهم هو الجزاء الذي ذكره الله تعالى من النعيم المقيم ومن الفضل العميم. وهؤلاء الكافرين جزاؤهم عند الله تعالى في سجين، في جهنم خالدين. نسأل الله تبارك وتعالى بمني وكرمي أن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يجعلنا من الصالحين المؤمنين، وأن يجعلنا من أهل جنات عليين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، بذا نكون قد انتهينا من سورة المطففين. أسأل الله تعالى أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن كان ثمة سؤال فتفضلوا مشكورين. غفر الله لي ولكم وأحسن إلينا جميعا ووفقنا إلى ما نحب ونرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. نعم إخوتي الكرام، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يعينكم على المذاكرة واستحضار هذه الدروس ومحاولة الاستفادة علما وعملا. وفقني الله وإياكم. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.